الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. دخلنا بالأمس في الأمر الثاني، وكان محصل الأمر الثاني هو أنه لو فرض أن الإنسان تعذر عليه جزء من الأجزاء، الطمأنينة لم يمكنه الإتيان بها. فهل مقتضى القاعدة، ما نشغل بالروايات، هل القاعدة تقتضي أن وجوب الصلاة يسقط عنه، أو القاعدة تقتضي لا الوجوب يبقى عليه حينما تعذر عليه شرط أو تعذر عليه جوز؟ قلنا بالأمس يوجد وجهان في المسألة، بل قولان. قول الأول أن نقول بأن الوجوب يسقط عنه، الدليل على ذلك ما هو؟ كرنا بالأمس، وهو التمسك بمن؟ بإصالة البراءة. يعني بالتالي هذا الشخص لما تزول، لما يفقد الطمأنينة سوف يشوف في أنه يتمكن يا هل ترى من هل الوجوب عليه باقي أم لا، يجري أساشب في أصل التكليف يجري البراءة عنه. ثم قلنا بالأمس إذا تذكرون، ولرب قائل يقول بأنه لماذا لا نستصحب بقاء الوجوب، أجبنا بالأمس بما أجبنا ولا أكرر، درسنا الجديد من الآن سوف يشرح. يقول قدس سره، نعم يمكن إثبات الوجوب لبقية الأجزاء في هذه الحالة، يا حالة وهي ما لو فرضنا أن كلمة الصلاة قلنا إذن للأعم من الصحيح والفاسد، في قوله تعالى أقيم الصلاة، أقيم الصلاة هاي كلمة الصلاة موضوع على الأعم من الصحيح والفاسد، وحينئذ نقول الأمور غير المقومة للصلاة سوف تكون بمثابة القيود للصلاة، مثل ما مثل الطمأنينة، مثل التشهد، لم ليست بمقومة علما للصلاة. فيصير هذا، فتصير هذه الأمور مثل الطمأنينة المعتبرة أو التشهد، تصير أمر زائد على حقيقة الصلاة، لكن قيد علما للصلاة. مثل ما الإيمان بالنسبة علما للرقبة، فإن الإيمان أمر زائد على حقيقة الرقبة، لكنه قيد معتبر فيها. منا أيضا كذلك، إذا بنينا على أن الصلاة إثم للأعم، فحينئذ هذه الأمور غير المقومة راح تصير حينئذ قيود. فشو ترتب بالتالي؟ شو نريد نسوي؟ بالتالي شو نريد نقول؟ فإذا لم يحصل هذا القيد، يعني طمأنينة لم تكن، تشهد لم يكن، فهل يصدق صلاة أم لا؟ قال أعم قاعد أحكي، نعم يصدق ماذا؟ صلاة. على الصحيح ما يصدق، لكن على الأعم يصدق صلاة. لكن يكون بنت نفترض ضمن الأمور شنو كل نفترضها ماذا؟ غير مقومة. أما إذا كان مقومة مثل المقومة الأركان يعني، فاختلال واحد منها حتى على الأعم شو يجب؟ هل لا يصدق عنوان الصلاة؟ على أي حال لا أطل من هذه الناحية، هذه نقطة غير مهمة، هذه نقطة غير مهمة يا أخي. بالتالي أيضا قولا لو قلنا كلمة الصلاة موضوع ماذا؟ للأعان، فالطمأنينة مش راح تصير بناء على الأعان بمثابة قيد، لأنها من غير الأمور المقومة. فحين إذا اتضح هذا راح أبين هذا الشيء وتنتهي كلماتنا، وهي أنه فلو افترض أن الدليل الذي دل على الطمأنينة لم يكن فيه إطلاق يدل على اعتبار الطمأنينة في حق القادر والعاجز معا، بل كان الدليل مثل الإجماع، مثل إجماع قام على اعتبار الطمأنينة، والإجماع دليل شنو؟ لبي، يؤخذ منه بالقدر المتيقن. والقدر المتيقن ما هو؟ أن الطمأنينة معتبرة فيها حالة، حالة القدرة. فعلى هذا الأساس لو صار الإنسان عاجزا ولم يتمكن من الطمأنينة، سؤالك شنو كان سؤالك؟ هل الصلاة واجبة حينئذ أم لا؟ الشيخ الأنصاري يقول نعم، في هذه الحالة تكون الصلاة واجبة. لماذا؟ لأن المولى قال أقيموا الصلاة، تجب الصلاة. وهذه الفاقدة للطمأنينة يصدق عليها صلاة أم لا؟ الصلاة بعد شنو؟ الصلاة لا يصدق عليها، لأن افترضنا هذا القيد ليس مقوما الذي تعذر وهو الطمأنينة، وافترضنا أن كلمة الصلاة اسم علما من أعد فيصدق هذا الصلاة. فإذا صدق عليها صلاة فتأتي الآية الكريمة شو تقول لنا؟ أقيموا صلاة يعني واجبة. والمفروض دليل الدال على اعتبار شنو؟ الطمأنينة، القدر المتيقن بما ماذا؟ حال القدرة والتمسك. في غير حال القدرة بعد ما يدل إعلاما على اعتبار الطمأنينة، فنتمسك لإثبات وجود الصلاة بينا بإطلاق قوله تعالى أقيموا الصلاة، فيثبت الوجود لبقية الأجزاء. أكرر يا أخي أكرر، الشيخ رضوان الله عليه يقول نعم يمكن التمسك لإثبات الوجوب للباقي في صورة واحدة، وهي ما لو قلنا الصلاة اسم للأعان أي واحد، وكان هذا القيد المتعذر ليس مقوما، يعني إذا اعترفنا ليش قلنا ليس مقومة؟ ليش كنا اعترفنا؟ يعني إذا كان مقوم باختلاله بعد صلاة ما يصدر. حتى تأتي الآية الكريمة وتقول أقيموا الصلاة. لذلك الفرضية الأولية التي طلبناها أن الصلاة تنعم. الفرضية الثانية أن القيد غير مقوم غير ركن يعني. والفرضية الثالثة التي افترضتها ماذا؟ أن الدليل الدال على اعتبار الطمأنينة القدر المتيقن منه كان حالة التمكن والقدرة. حينئذ نأتي ونقول إذا تعذرت الطمأنينة فالوجود ثابت علما للبقية. لماذا؟ لأن الباقي يصدق عليه صلاة أم لا؟ يصدق عليه. ليش يصدق عليه؟ يعني بنينا على أن اسم الصلاة اسم علما للأعام. والقيد الذي اختل ليس مقوما حتى عدم يوجد عدم صدق اسم الصلاة. وافترضنا الدليل الدال على اعتبار الطمأنينة القدر المتيقن من حالة القدرة. ففي حالة عدم القدرة على الطمأنينة متمسك بإطلاق قوله تعالى أقيموا الصلاة لإثبات وجوب الصلاة للباقي. يعني هذا الباقي يصدق عليه صلاة وطبق العبارة. يقول قدس سره نعم إذا ورد الأمر بالصلاة مثلا وقلنا بكونها اسما للأعم. هذا القيد الأول فرضية الأولى اسم للأعم. كان ما دل على اعتبار الأجزاء غير المقومة كان ما دل ما دل يعني شو يعني كان الدليل الذي يدل تجب الطمأنينة. هذا الدليل الذي دل على اعتبار الجزء غير المقوم فيه الجزء غير المقوم وطمأنينة الدال على اعتبار الأجزاء غير المقومة فيه فيه عزيمة. هو في ذات ذاك شنو هو ذاك؟ هو ذاك الأعم يعني الصلاة يعني الصلاة. فالفرضية الثانية هو يلمح يعني الشيخ الحمصاري الله بالصراحة وما ذكرها. يصير هذا الدليل من قبيل التقييد كان ما مقيد يصير يعني من قبيل ما دل على اعتبار الإيمان في الرقبة. شلون يصير مقيد الرقبة هنا يصير مقيد. فإذا لم يكن من قيد إطلاق هاي الفرضية الثالثة. الفرضية الثانية قال غير المقوم نفترض القيد غير مقوم الذي تعذره. الفرضية الثالثة أن نفترض أن هذا القيد دليل ما بإطلاق يدل على اعتبار الطمأنينة حتى حالة التعذر. فإذا لم يكن للقيد إطلاق بأن قام الإجماع على جزئيته في الجملة يعني الإجماع قام دل على أنه ماذا الطمأنينة جزء معتبر وشرط معتبر في الجملة. في الجملة يعني ماذا؟ يعني ولو في حالة القدرة كان مجمل ما دي دلالة على حالة الكذا تعذر أيضا يجب. أو على وجوب بأن قام الإجماع على جزئيته يبقى من إجماع لهم بتعبير ثاني بتعبير ثاني. أنا عطى التفسير ترى هذا عطى التفسير يا أخي المثال عطى التفسير. أو على وجوب المركب من هذا الجزء حتى القادر عليه يدلي يدل أن هذا جزء بهذا اللسان يدل للدليل على أن المركب من هذا الجزء وغيره يعمل طبعا غير طبعا واجب في حق القادر على هذا الجزء هذا يصير السلام مركبا من هذا الجزء غير واجب. صار استئذان أو هو موجود ما أدرس في بعض النسخ واو أكو أو إذا كان واو موجودة أحسن حتى نقول ماذا عطف ماذا تفسير كلمة أو تشعر فينا بالمغايرة وذني أضرب بينات المغايرة لأن الأول يدل عجزية عن الحكم الوضعي الثاني يدل على وجوب التركيب وجوب المرافق أكو مغايرة لكن مو سهل جدار مغايرة مهمة ولو كان واو أحسن. طب هذا ما يأثر نبقى بوقتنا من أول شو ظل من أول حينئذ يقول نعم إذا ورد الأمر بالصلاة وقلنا لكم أسوه فإذا لم يكن للقيد إطلاق كان القدر المتيقن منه. إذا لم يكن للقيد إطلاق كان هاي كان جواب إذا لم يكن كان القدم المتيقن منه يعني من هذا الدليل الذي يدل الطمأنينة واجبة ثبوت مضمونه مضمون الدليل هذا شنو؟ وجوب الطمأنينة شرطية الطمأنينة ثابت بالنسبة للقاضي فقط يعني أما العاجز فيبقى إطلاق الصلاة بالنسبة إليه سليما عنه عن المقيد مفهوم المقيد مختص بحالة القدرة والتمكن فنتوسط لإطلاق مقيم الصلاة بحالة حالة القدرة ومثل ذلك الكلام في الشروط يقول هذا احنا افترضناه جزء هذا الذي تعذره وإن كان أنا تتمثل بالطمأنينة الذي هو الشرط لكن هذا مو مؤثر وضحت لك الكثرة شلون ماشاء يقول احنا سمعنا يعني شو متوفق مثل التشهر الآن افترضنا لا مو مثل التشهر افترض الشهر أما نفس الكلام يحكي في هذه الحالة يمكن التمسك بإطلاق صلي نعم لو ثبت الجزء أو الشرط والشرط أو الشرط إلى آخر يقول صاحب الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه نعم لو فرضنا أن وجوب الجزء أو الشرط لم يثبت بدليل مستقل آخر آخر يعني شنو آخر آخر يعني شنو آخر يعني غير أقيم الصلاة لا جميع الأجزاء ثبت وجوبها بما بأقيم الصلاة طبيعة هذا شوكت يصح هذا شوكت يصح بناء عليما على أن كلمة الصلاة موضوعة علما للصحيح يعني إذا كلمة الصلاة موضوعة للصحيح صلي شنو معناها صلي إذا موضوع للصحيح يعني جميع الأجزاء والشرائط يصير معنى صلي يعني ماذا ائتي بجميع الأجزاء وشكلها حتى الطمأنينة على الأعيان صلي يعني شنو صلي يعني ائتي بمسمى الصلاة مسمى الصلاة بما يصدق بالأركان يعني ائتي بالأركان بعد ما يدل على أنه شنو أجزاء غير المقومة مثل ما أدري شنو شدري تشهد طمأنينة واجب تلك بدليل آخر مقيد يصير للدليل الأول أما لو بنينا على الوضعين الصحيح هي صلّه ويدل بنفسه علامة على أنه ائت بجميع الأجزاء والشرائط ولو بنينا على ذلك يسأل نطولها فإذا تعذرت الطمأنينة فهل يمكن التمسك بمن بأطلاق أقيم الصلاة لأجل ماذا لإثبات وجوب الصلاة من غير طمأنينة يمكن يومين تبعد يمكن يوم لا لا يمكن بعد ليش لأن الأمر صلي كان لفوته علما إلى المجبور والأمر بالمجموع سقط لتعذر بعض أجزائه فكيف تثبت الوجود للباقي هو بالأول كان كوجود أكو وجود واحد من وجودات عدد الأجزاء كان وجود واحد هذا الوجود الواحد سقط بسبب تعذر بعض الأجزاء أو الشرائط فكيف تثبت الوجود للباقي فلا يمكن ولذلك قاعد أكرر بناء على الصحيح يعني وضع كلمة الصلاة لمجموع الأجزاء والشرائط يعني بحيث استفدنا مجموع الأجزاء والشرائط منين استفدناها من نفس أمر أقيم الصلاة بناء على ذلك لا يمكن حينئذ أن نثبت الوجود للباقي عند تعذر بعض الأجزاء أو الشرائط لأنه بتعذر البعض الامر بالكل يكون ساقطا. تثبت عبد الرب عبد العزيز يسقط الامر بالكل، فكيف يمكن اثبات الوجود للباقي؟ ان فاضل ابن راقي على ما يقال رضوان الله عليه قال توجد صورة، توجد ماذا؟ صورة اخرى يمكن فيها التمسك لاثبات وجوب الصلاة بالنسبة لباقي الاجزاء. ما هي تلك الصورة الاخرى؟ الاخرى قال اذا فرض انه كانت هناك اوامر متعددة بعدد الاجزاء، يعني امر متعلق بالركوع اركع، امر بالسجود، امر بالقيام، امر بالقراءة، امر بالطمأنينة، وهكذا. وتعذر واحد من هذه فهذا المتعذر يسقط فقط، يعني الطمأنينة تعذر، امر اطمئن في صلاتك هذا يسقط، لكن يبقى ماذا؟ امر اركع اسجد اقرأ ذات لا موجب لسقوطه، هي اوامر متعددة، واحد منهم يتعذر امتثاله فذاك يسقط. البقية بعد ايش يسقط؟ بعض المراقي تحتاج حسن، فيمكن التبسك حينئذ لاثبات الوجود للباقي في هذه الفرضية، في هاي الفرضية. وهي ما لو افترضنا ماذا؟ أن كل جزء كل شرط إلى أمر مستقيم. الشيخ الأنصاري يقول لا لا لا لا لا لا يمكن. ليش؟ وهي أوامر متعددة. يقول لا ليش؟ يقول لأجل أن هذه الأوامر استقلالية، لو أوامر ضمنية مولانا يعني كل أمر مستقل ما مربوط بالآخر. لو هذه أوامر ماذا؟ بعضها مرتبط فيما بضعة، بحيث المقصود منها من ضمن الأوامر شيء واحد وهو ماذا؟ ائتي بجميع هذه الأجزاء والشرائع، يعني ينتزع من المجموع أمر نفسي متعلق ديما بالمجموع من حيث المجموع. فشنو نظرك؟ أن كل واحد مستقل عن الآخر، واجب مستقل، مثل الصلاة والصوم وهي الحاج، واجبات مستقلة ومترابطة مستقلة. إذا واحد صار بناء يصلي ما يصوم، ما يفعل شكو بيها، يعني شكو بيها بهذا المعنى مو بذات المعنى، إيه؟ يعني بهذا المعنى على أنه صلاة صحيحة، مثل يصلي الصبح وارتبط وتعقب، لكن هذا واجب مستقل، ذاك واجب مستقل، تنتبه لهذا دون ذاك شكو بيها. لكن هذه الأوامر المتعددة، الواحد متعلق بالركوع واحد بالسجود، ليس كذلك، هاي أوامر مترابطة بحيث ترجع إلى أمر واحد وهو ائت بالأجزاء والشرائع. فإذا سقط واحد منها لعدم إمكان امتثاله يلزم أن الباقي أيضا يسقط، لأنه ليس واجبات مستقلة. هذا حكايتك أيها النراقي، وين تكون؟ مثل صلي وصوم وحج وزكي، هاي أوامر مستقلة غير مترابطة. إذا تعذر امتثال واحد لا يلزم حينئذ سقوط باقي، هاي ما ترجع إلى أمر بشيء واحد. أما هذه الأوامر فيما وردنا اركع اسجد وغير ذلك، هاي بالصورة هي ماذا؟ متعددة، لكن من حيث الروح هي واحدة مترابطة، فسقوط واحد منها يستوجب سقوط ايضا الباقي. فهذه حكايتك يا استاذنا الجليل. استاذنا الجليل من هو استاذنا الجليل؟ الطيب ولا احمد بن رافع رضوان الله عليه ولا احمد استاذنا معه. هذا حكايته ليست ماذا تامه. فالخلاصه اذا اتضح من خلال كل هذا الذي تحكينا شو هو يحكينا ما ادري شلون اتضح من خلال هذا الذي كل حكينا ماذا؟ انه متى يمكن اثبات الوجوب للباقي في صورة واحدة، لا صورة واحدة الذي قلناها، وهي اذا فرض على انه الصلاة اسم للأعم وكان دليل الطمأنينة ما في اطلاق، ليس في اطلاق اي لا يمكن. واما شو قلت في ثامة راح ابين، واما في غير ذلك، في غير ذلك ليست بتامة، في غير ذلك شن صورة بينت صورتي؟ اذا كان الصلاة موضوع على الصحيح يعني امر صلي كان موضوع جميع الاجزاء والشراط، لحد هو بنفسه كان يدل على جميع الاجزاء والشراط، فعند تعذر البعض لا يمكن التمسك بدليل اقيم الاثبات الوجوب للباقي، لان الباقي لا يصح عليه صلاة. وهكذا لا يتم في الحال الذي ذكر أستاذنا النراقي رضوان الله عليه، يعني إذا كان أكو عندنا أوامر ماذا متعددة بعدد الأجزاء، هنا أيضا لا يمكن إذا تعذر واحد لا يمكن إثبات الوجود ماذا للباقي، لأنه بتعذر واحد وسقوط أمره يسقط ماذا بقية أوامر، لأنها ترابطية ليست استقلالية. لذلك يقول نعم لو ثبت الجزء أو الشرط والشرط بنفس الامر بالكل والمشروط، الامر بالكل هاي يرجع على الجزء والمشروط هاي يرجع على الشرط. يعني شلون بوضح يا مولانا ثبت الامر بالجزء او بالشرط بنفس الامر بالكل او المشروط شلون؟ يعني يقول كما لو قلنا بكون الالفاظ اتانيه نص صحيح، إذا بنينا على أنه كلمة صلاة اسم للصحيح فهو كلمة صلاة راح لما يقال صلي، يعني أنت بهذا الجزء بجميع الأجزاء والشرائط. في مثل هالحالة لزم من انتفائهما انتفاء الأمر، من انتفائهما انتفاء من؟ الأمر بالكل والأمر ماذا؟ بالمشروع. إذا الأمر بالكل وبالمشروط انتفى، ماشي انتفى، لهذا تعذر بعض الأجزاء والشرائع. لزم من انتفاء هذا الأمر بالكل والأمر بالمشروط لزم ماذا؟ انتفاء الأمر، الأمر بمن يعني بالباقي؟ أمر بعد بالباقي ما موجود، لأن الأمر بالباقي في صورة ما هو بالكل وقد سقط، ولا أمر آخر بالعاري عن المفقود. يقول المفقود امر اخر غير الامر بالكل ما موجود حتى يثبت لنا وجوب دينا علما علينا الباقي، ولا امر اخر يعني غير امر المتعلق بالمجموع، ولا امر فالسهل يزيل من انتفائهما. انا علما رجعت الضمير الى الامر بالكل والمشروع، يمكن واحد يرجع ماذا لزم الانتفاع ما يعني الجزء او الشرط، لكن الانتفاع الجزء او الشرط يعني انتفاع القدرة عليهما، هالشي يصير. لزم من انتفاع الجزء او الشرط من انتفاع القدرة عليهما انتفاع الامر، يا الامر بالكل هذا المشروع. فاذا انتفاع امر اخر بالعاري يعني بالخالي منها يعني بالباقي، الباقي هو العاري من الجزء والشرط، ولا امر اخر يعني غير امر بالكل والمشروع بالعاري عن المفقود. وكذلك ما يمكن اثبات الوجود من باقي شوكت لو ثبتت اجزاء المركب، هاي الصورة اللي بكرها النراق الغيب الرد. وكذلك لو ثبتت اجزاء المركب من اوامر متعددة، اذا سقط واحد البقية ما يمكن التمسك به خلافا لاستاذنا. ليش؟ يقول فإن كلا منها يعني من ذوي الأوامر، يعني أوامر غيرية ومو أوامر استقلالية، فإن كلا منها أمر غيري عن أمر بذي المقدمة، الأمر بالكل ما أطرحت الأمر بالكل الذي إحنا ننتزع منه المنتزع منه، الأمر بذي المقدمة الذي ننتزع منه من هذا الأوامر المتقدمة، وإلا هو أمر بغير مقدم مستقل فما أقول سلبه فقط، هذا أوامر بعدد الأجزاء موجود، لكن هذا أمر التزام. لا مو إذا واجبات نفسية قلت لازمه شنو يصير مثل الصلاة والصوم، تقدر تصلي وتصوم، هاي معنى واجب نفسي. ها أمر غير للأمر بالكل المنتزع، يعني في الحقيقة أكو ماذا يا مولا عند أمر بالمجموع ذات الأمر النفسي، وفي مقام الإبراز والإظهار لم يبرز ذاك، أدرك ماذا؟ هذه الأوامر ماذا؟ الغيرية. زين، فينحصر الحكم بعدم سقوط الباقي. إذن مولانا يا مولانا، فينحصر الحكم بعدم سقوط الباقي. إذن وين؟ إذن السلطة ما يمكن سويه في الفرض الأول كما ذكرنا. الفرض الأول شنو هو الفرض الأول؟ يعني الصلاة اسم للأعاب وكان ما أدري شنو دليل القيد ما بي أطلاقه، ما أدري بعد شنو إلى آخره. قد واحد يقول شيخنا عندي فرد إشكال صغير صغير صغير يعني، يلا قوله. يقول حتى الفرض الأول شو أنا أشوف ثالث واقفة، حتى الفرض الأول شبي بعد عيبة شنو الفرض الأول شنو الشان ونسينا أن الصلاة إثم للأعاب، وتعذرت الطمأنينة في حق الشخص، فنتمسك بأطلاق أقيم الصلاة لإثبات الوجود في حقنا هذا الشخص. هذا مش ثالث ثواب، ليش؟ لأنه يلزم منه استعمال اللفظ في معنيين. في معنيين؟ ليش في معنيين؟ لأن هكذا راح يصير النتيجة راح تصير. إذا الشخص قادر على الطمأنينة صلي، شنو معنى صلي؟ أقيم الصلاة شنو معنى؟ يعني اعتبرها مع الطمأنينة. إذا غير قادر يعني اعتبرها من غير طمأنينة، ترى راح يصير استعمال في أكثر معنى واحد، فيصير معنى أقيم الصلاة هكذا المعنى الأول هكذا. يا أيها القادر على الطمأنينة يصير معنى صليت، إذا المعنى الأول يا أيها القادر على الطمأنينة ائتبها مع الطمأنينة. المعنى الثاني يا أيها العاجز على الطمأنينة ائتبها بلا طمأنينة. هو لفظ واحد، هو فقط أقيم الصلاة واحد عندي، شلون يستعمل في هذا المعنى؟ ما يجوز مولانا. جوابه هذا نقول أنه مفروض كلمة صلاة من المطلقات، والمطلق عند الموضوع للماهية الأعم من الواجب لجميع أزال الشرائق والفائدة لبعض. هذا موضوع للعامة من الإنسان، إنسان الإنسان إلا الموضوع من أعم من الواجب ماذا لمن له خمسة أصابع في كل يد، ولمن له ماذا أكثر من ذلك أو أقل، لمن يبصر بعينيه أو لمن لا يبصر، لمن يسمع بأذنيه أو لا يسمع، لمن له لحية أو ليس، وهذا للأبيض لغير الأبيض. هل هذا استعمال في أكثر من معنيين؟ لا، أكثر من معنيين يعني معناه شيء يكون إلى معاني اثنين، إلى مو معاني اثنين، إلى من الأول موضوع للأعم للجامع هو، والجامع معنى واحد. هنا من شبه الصلاة موضوع للأعم بناء على عمل الجامع الذي يجمع بيننا وبيننا، بين الواجب للطمأنينة وبين الفاقد ماذا للطمأنينة. وإلا إذا صار بناءتك تشكيل فيلزم من ذلك أنه أقيم الصلاة دائما مستعملة في معنيين على رأيك، يعني إذا كان الشخص مسافر أقيم الصلاة شو يصير معنا؟ قصرا. إذا كان حاضر أقيموها تماما، إذا واجد الماء أقيموها مع الماء، إذا كان بلا ماء أقيموها مع وهكذا. فإذا على إيه الريد على القلب العام موجود، العام موضع للجامع هو هذا الريد الريد. فالخلاصة إحنا على رأيك لا تكون الدنيا الزام استعمال فيه معنى. جواب ماذا؟ هو جواب اللي بيتكلم أنه بناء على الأعلى الصلاة من كلمات المطلق موضوعا للجامع لمعنى واحد، وهو الجامع الذي يجمع بين الواجب من تيمم أو الواجب من ماء، الواجب من أربع ركع أو من ركعتين. هذا استعمال فيه معنى واحد في الجامع، جامع معنى واحد مو معنى اثنين. تطبق الحديث ولا يلزم فيه يعني في الفرض الأول استعمال لفظ المطلق، لفظ المطلق هو الوصف الصلاة في المعنيين. المعنيين شنو هن؟ يبقى بين اثنين أعني المجرد عن ذلك الجزء اللي ما بيطمئنونه بالنسبة للعاجز، والمشتمل على ذلك الجزء بالنسبة إلى القادر. هاي راح يصير معنى صلي، يعني ائتي بالصلاة بلا طمأنينة في حق العاجز، مع الطمأنينة في حق القادر. هاي معنى يقول لا، الشيخ الأنصاري يقول لا يلزم. ليش لا يلزم؟ لأن المطلق كما بين في موضعه في بحث المطلق والمقيد موضوع للماهية المهملة الصادقة على المجرد عن القيد والمقيد. صادق على الثانية المجرد والمقيد، يعني أنا عبرت الجامع التعبير أوضح اللي أنا في نفس الشيء. كيف إذا احتاجت من رجل بالموضوع للجامع فالإشكال يجي أكثر من ذلك على رأي إشكال يجي. ولو كان كذلك يعني يلزم استعمال فيه على رأيه، كان كثير من المطلقات مستعملا كذلك في معنية. شلون؟ فإن الخطاب الوارد بالصلاة صلوا أقيم الصلاة قد خطب به جميع المكلفين الموجودين أو مطلقة، يا خصوص الموجودين في زمن الخطأ لا سعيد نحن شغل ب مطلقة عن شو الموجودين والمعدودين. شاهدنا عندنا مع كونهم دول الموجودين خصوص الموجودين أو الأعلى مختلفين في التمكن من الماء وعدمه وفي الحضر والكفاء والصحة والمرض وغير ذلك، فيلزم حينئذ ماذا؟ اختلاف يعني راح يصير معاني متعددة يلزم استعمال في أكثر من معنيين. تبتدر هذا دينا جواب شنو؟ تقول على أن الصلاة موضوع على الجامع، الجامع معنى واحد أهلاً من نفس الشيء الجامع. وفد الإشكالي تقول غير الصلاة من الواجب بس الحج، والحج بعض الأشخاص قادرين ماذا على بعض الأمور فالخطاب يوجه إليهم بشكل التكليف، بعض ما قادر يوجه إليهم بشكل آخر وهكذا. وللقول خلصنا بحمد الله هو المنة الكلام حول القول الأول الذي كان شي يقول أنه لا يوجد وجود بالنسبة إلى الباقي. القول الثاني يقول على أنه أتو وجود بالنسبة إلى الباقي. تفضل يا أبي التفت هذا لطيف ترى. يقول للأول دليلك شنو نقول تقول وجود أكل الباقي؟ يقول استصحاب نستصحب الوجود. عجيب سبحان الله شكرا التفتي موذي شفا ردينا أمس موذي شفا أمس مو ردينا شلون بالله رديتو قلبي شو أما عنسيت شو أفترض شوي هنا شلون ردينا؟ لما أسلم من تستصحب الوجود إلا أن تستصحب الوجود غير لبقية الأجزاء وبالكل ما ألم أعمل البقية والباقي أول ما لا كان وجوده نفسي وغيري، البقية كان وجود وجود غيري في ظن الغيري. الآن وجود الغيري بعد سقوط الوجود النفسي بلا إشكال ذلك لا نحتمل بقاءه، بل نحتمل حدوث وجود نفسي جديد إلا للباقي. فكيف تستصحب؟ يقول هذا صاحب القول الثاني شيء لطيف، مرة أقول لك أني أستصحب الوجود يا وجود النفسي قبل حتى انتقطع لأن النفس كان متعلق بالكون. الغيري الغير أم أتول سقطة، يعني كان في ضمن الأمر بالكل، أمر بالكل إذا سقط الأمر الغير أم سقطة. يا وجود يقول كل من الوجود أصل الوجود، يعني هذا الذي يعبرون أن استصحاب الكل، ما استصحاب الوجود الشخصي الوجود النفسي حتى تقول لي سقط حتما، أو الوجود الغيري حتى تقول لي سقط حتما، وإنما أستصحب ماذا؟ أقلان إحنا أصحاب الكل، أتعد مثلا أقسام لأصحاب الكل هسه من ياكتم هذا من أصحاب الكل ما نشغل رجاعا ما دخل هذا الموضوع. أستصحب ماذا؟ ما دام هو ما دخل الشيخ الأنصاري إحنا ما نشغل، فأستصحب ماذا؟ كلي الوجود من قديم ماذا؟ البقوي الفيل سهلنا بعد شلون البقوي الفيل اذا كان الموجودين في الغرفة اثناء الصلاة قلنا انا اشك انه انا بحيوان الموجود في الغرفة هو البق، اذا البق فالبق حتما ماذا؟ ما يبقى الى الان، اذا في حتما باقي في مثل هذه الحالة ايش نستصحب؟ كلية حيوان أنا أستصحب ماذا؟ كلي الوجود الأعم من النفس والغيري، فأقول هالشيء أصل الوجود الأعم من الغير والنفس. سابقا كنت أعلم بثبوت للأجزاء للأجزاء أشياء ترى للأجزاء الباقية مو للكل، لبقية الأجزاء أقول لا لبقية الأجزاء. سابقا كانت متصفة بأصل الوجود الشامل للنفسي والغيري أصل الوجود، لا تقول النفسي مو إذا قلت نفسي تقول لي شنو هذه ما كانت سابقا متصفة بالوجود النفسي، اللي كان متصفة بالوجود النفسي ياهو بالكل، أما بقية الأجزاء لا. ولا تقول وجود غيري لأن وجود الغير حتما ماذا؟ سقط بسبب سقوط الأمر بالكل. ايش أقوله؟ أقول سابقا كان متصف بالوجود يا وجود، أقول لك اسكت أصل الوجود كلي الوجود ما أدري ياه كلي الوجود، فكلي الوجود كان سابقا والآن أشك في بقاء أستصحب كلي الوجود، إما بهالشكل مستصحب وإني مستصحب لا استصحاب آخر بشكل آخر بهالشكل بقيت ما في شيء. نشير إما إلى بقية الأجزاء ونقول هذه كانت سابقا واجبة بالوجود النفسي، يلا عندك الشاي يقول هذا العجب، هذه سابقا كانت متصفة بالوجود النفسي والآن نشوف متصفة بالوجود النفسي أم لا متصفة بالبقاء، لا بد بالتحسين أنت بالعجل مو وتقول لي شيخنا هذه ما كانت متصفة بالوجود النفسي، هاي تسعة أجزاء الآن الذي كان متصف بالوجود النفسي ياهو العشرة الكل هاي تسعة هذه غير العشرة، شلون تقول هذه كانت متصفة بالوجود النفسي هذه لا تكون، هاي تسعة غير العشرة. أقول لك يا واش هل قد دقيق النفسي ابن رجاء وإن إذا صار الدماء هل قد يصير دقيق، لازمه إذا عندي حيض من الماء فيه كرحة من هذا اللي بدأت يوم الماء وأخذت منه مقدار استكان ماء أشك الآن سقط عن الكربية أم لا، لعله كان ماذا بمقدار كرة نعمة بحيث أن رفعت استكان طلع عن الكرية، فهنا يجري استصحاب بقاء الكرية ولا شلون تقول تشير الى الماء؟ تقول هذا كان كبرا بناء على الدقه اللي دي موجوده عند حضره جنابه اللي دي بيتفاع ملته، لازم هو ما تقدر تقول هذا كان كبرا. اللي دي كان كبرا هذا اللي دي كان كبرا تقول هذا فيما سبق لم يكن كبرا والان كذلك على الدقه ما تكنوش هذا. فالجواب شنو؟ ماذا الجواب الذي يذكرونه؟ يقولون بأنه هذا ما سبق العرف يراه ماذا شيئا واحدا، والمدار في تحديد الموضوع لنا على العرف المسامع عفوا على الدقة العقلية. إذا صار بناء شيء تحكي بالكور نفس الحاجة على شيء مين في موردنا، نقول هذا الباقي كان سابقا واجب بالوجود النفسي. حضرة جنابه وش تقول؟ أن الذي كان واجب فيما سبق 10 مو 9، فأنا أدلك على أنه الألف يتسامح ويرى الصلاة بلا طمأنينة مع الصلاة صاحبة الطمأنينة يراها ماذا؟ واحدة، يعني الزوال تنعد زوالها؟ لا، عند العرف يوجب على أنه هذه غير تلك، لا هي واحدة لكن اختلفت بعض شنو؟ حالاتها. مثل حضرة جنابي إذا انزعت الساعة الآن ماذا؟ عباءتي. اذا انبعت عباءتي انا ما راح اصير بعد انا غير منه غير انا فيما سبق، لا انا غير فيما سبق. هذا الامر بعض حالات تغيرت او ما كده يرى ما تنفس الكلام كان خلاصة اتضح الان راح اتبه ان القول الثاني هذا خوش كلام جميل. هذا القول الثاني يقول لا بأس باستصحاب بقاء الوجود بأحد شكلين، إلا أن نستصحب على نحو استصحاب الكلي، فنقول على أنه هذه الأجزاء نشير إلى الأجزاء سابقا كانت واجبة، لا أقول بالوجود النفسي ولا أقول بالغيري، متصل أصل الوجود الكلي نشك في بقاء استصحب، وإما أنه لأصل وجود الشخصي يعني استصحب وجود النفسي للأجزاء، أقول هذه الأجزاء سابقا كانت متصلة وجود نفسي والآن كذلك، والمفروض المبادئ في تحديد موضوع المسألة العرفية، والعرف يرى أن الواجب الثمانية مع الفاقل هما شيء واحد، غاية الأمر بعض خصائص المقتنع شو أطبق العبارة. إذا انتهى الغير والنفسي فأي وجود تحت كل يتخاف الغير حجز والمنتهي والبعض تمت فيه جزء في البقى والفين شو رأيكم في البقى والفين؟ يعني هو هذا أحد الإشكالات اللي بيما يقولون على أنه ماذا كيف ما كذا يصير إذ ما تنقول على أنه كيف ما كان، مع ذلك أنا أتيقن بأنه سابقا كانت هاي متصة بيما هاي الأجزاء سابقا كانت متصة بأصل وجود، فالآن هو أحتمل على أنه ماذا حدث وجود جديد محدثة صحيح الوجود النفسي ذا، لكن احتمل حدوث وجود نفسي لهذه الأجزاء، فإذا أريد أن أستصحب أصل الوجود الجامع بين الكل والنفسي بين النفس والغير وصحيح أصل الوجود سابقا متأكل له، الآن أحتمل بقائه من باب احتمال حدوث ماذا وجود ماذا الجديد لهذه الأجزاء وجود نفسي، وهذا يصير استصحاب الكل من القسم الثالث من القسم الثالث اللي بمثاله شنو القسم الثالث كان؟ مو مثال البقى والفيل، مثال من؟ مثال ذلك الإنسان الذي أراد الذهاب إلى الحمام علم أن زيد في الحمام وعلم أن زيد خرج، لكن يحتمل أمر ماذا دخل حينه السكان خروجي يستصحب هذا الشخص ماذا الذي يريد في الحمام استصحاب كل الإنسان، يقول سابقا كان الإنسان وعن زيتها والآن احتمل بقاء الإنسان، لا احتمل حضر ماذا دخل فيستصحى البقاء كلي الإنسان هدشي عن كل من التصرف والمعروف عدم جريانه عدم جريانه على أي حال. يقول قدس سره للقول الثاني. أنا قلت مناسب يقول واستدل للقول الثاني. إهنا جاء للقول الأول قلت مناسب يقول واستدل إهنا مناسب نعم قبل ما يأذن المؤذن ما كان وجوب أكثر الصلاة وجوب أصلا ما كان فيكون يطلب أذن المؤذن حتى الوجوب يحدث. أقول أستصحب ذلك الوجوب الذي حدث إذا زالت القدرة بعد ذلك فلذلك قيد دينا إذا مسبوق القدرة. والقول الثاني استصحاب وجوب الباقي إذا كان مسبوقا بالقدرة بناء بأحد شكلين. الشكل الأول هذا بناء على أن المستصحب هو مطلق الوجوب يعني العمل النفسي والغيري بمعنى لزوم الفعل هذا يعني لزوم الفعل اللي هو جامع بين النفس والغيري من غير التفات الى كونه وجود نفسي ووجود غيري. اما بالاخر اللي قلت يصير اصحاب كلمه القسم الثاني لكن معروف عدم جريانه او مستصحب لا شكل مستصحب الوجود النفسي المتعلق اذا اطلق بالوجود النفسي واقول التسعه نفس العشره المفروض الحفظ رأى واحد الوجود النفسي المتعلق بالموضوع العام الجامع لجميع الأجوال الفاق اللي بعدها بدعوى صدق الموضوع عرفا على هذا المعنى الأعام الموجود في اللاحق والمسامحة النفسك على أن هذا هو سابقا كان. فإن أهل العرب يطلقون على من عجز عن السورة بعد قدرته عليها شيبوا إلى هذا الشخص أن الصلاة كانت واجبة عليه حال القدرة حال القدرة على السورة ولا يعلم بقاء وجود ذيك الصلاة ذات السورة لا يعلم بقاء وجوبها بعد العجز عنها فيتصور بقاء الوجوب النفسي بدعوا على أن فيش السلاة من السورة هذه واحدة. ولو لم يكفي هذا المقدار في الاستصحاب فقلنا هذا ما يكفي لا مدار على الدقة فحتى المسألة القرية كل ما يجب لها الاستصحاب واختم جريانه في كثير من الاستصحابات مثل يا استصحاب مثل استصحاب كثرة الماء إذا كان كر ورفعنا منه استكان أو قلة الماء إذا كان غير كر ووضعنا فيه الاستكان. شلون يجي الإشكال في هذا؟ يقول فإن الماء المعين الذي أخذ بعضه أخذنا منه استكان أو وضعنا عليه استكان أو زيد عليه استكان يقال لما نريد مستفع شو نقول؟ نأشر نقول إنه كان كثيرا أو كان قليلا على رأيك كان غلط يعني هذا غير ذاك والأصل بقاء ما كان مع أن على رأيك هذا غلط مع أن هذا الماء الموجود لم يكن متيقن الكثرة أو متيقن القلة متيقن الكثرة إذا كان كل سابقا ورفعنا استثار متيقن القلة إذا كان أقل ووضعنا عليه استثار وإلا لم يكن متيقن الكثرة أو القلة مع أن هذا الماء الموجود مو نفس الماء السابق اللي بيكون متيقن الكثرة أو القلة وإلا إذا نفسه شلاش نشوف من تحتون الشهر ولا وإلا لم يحتمل شك إذا كان نفسه بحيث ما وضعنا استكان ولا رفعنا استكان ما يجب بعد الشك. إذن فليس الموضوع فيه في هذا المثال الكرية إلا الأعم من هذا الماء من باب المسامحة يعني العرض يرى أن الموضوع والأعار من هذا الماء وذاك السابق من باب المسامحة في مدخلية الجزء الناقص أو الجزء الزائد في المشار إليه نقول هذا الماء هذا الجزء الزائد يعني وضع الاستكان ووضع الاستكان يرون على نظمه به ما يأثر هذا من قبيل نفس العباءة ولبس العباءة كيف أنا لا أتغير بلبس العباءة برفع العباءة كذلك بوضع الاستكان ورفع الاستكان ولذا يقال في العرف هذا الماء كان كذا يعني كان كر مثلا وشك في سيرورته كذا يعني أقل من كر من غير ملاحظة زيادته ونقيفته ما يلاحظون رفع الاستكان رفع الاستكان لا يرونه موجبا للتغيير ويدل على المطلب أيضا في يوم السبت بحيث يطلق حظه.